إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي علمنا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدعوة وإعلانها لجميع الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بذلك ودعا عشيرته الأقربين ودعا بطون قريش إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده، وترك ما يعبد ما كان يعبده آباؤهم من الأصنام والأنداد لله تبارك وتعالى، وفاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي اعتبروه أمرا عظيما جدا، فهو يخالف ما ألفوه واعتادوه وما درج عليه آباؤهم وأسلافهم، وهو يعلن بكل صراحة أنه لا فلاح لهم في الدنيا والآخرة إلا بأن يأخذوا منه هو صلى الله عليه وسلم دينهم كله، وأن يذعنوا له في كل شيء، وأن يستسلموا له في كل أمر، فهو بابه إلى السماء، وهو المتكلم عن الله تبارك وتعالى، وهو المصطفى والمختار من الرب جل وعلا ليخط المنهج والطريق وليرسم كل أنواع الاعتقادات والتصورات. لا شك أن هذا تعظموه جدا، ورأوا أنه أمر يعني مفارق لدينهم وملتهم وما هم عليه، ولذلك ناصبه أكثرهم العداء وحصلت الفتنة وتطاير الشر. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بأنواع من الأذى. النوع الأول النوع الأذى في بدنه، وهذا كان يعني محدودا، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وبالطبع ما كان للمشركين أن ينالوا جسديا من الرسول صلى الله وسلامه عليه وأن يقتلوه وأن يدينوه إهانة يظهر بها ضعف دينه ويعني ترك وليه، وليه الله سبحانه وتعالى، وكأن الله قد خلاه. فلا شك أن سنة الله مع الرسل أن يحميه وأن ينصره وأن يجعل يعني العاقبة لهم، وأن الكفار مهما بلغوا من بطش ومن قوة ومن جبروت ومن ظلم، لكنهم لا يستطيعون أن ينالوا الرسول. وهذا قد مضى فيما أخذناه من يعني سيرة الرسل، وأذكر مثال واحد مثاله: فقد كان رجلا مؤمنا مع قلة من المؤمنين في قبيلة من أشد الناس ظلما وعتوا، كما قال لهم رسولهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فقد كانوا أهل جبروت، ومعنى بطشتم يعني أنزلتم عقوبتكم ويعني غشمكم بعدوكم، بطشتم جبارين، بطشتم حال كونكم من أكثر الناس تجبرا وقسوة، فقد كانوا جفاف قساة القلوب، كما قال الله عنهم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، طولا وقوة وجبروتا. ولكنهم مع هذا ما استطاعوا أن ينالوا من رسولهم، بالرغم من أنه يعني أحنقهم وكلمهم بكلام شديد، إلا أنهم مع ذلك ما استطاعوا. لما قالوا له: إن قولوا لك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالشاهد قال لهم: سكيدوني جميعا، يعني كلكم كيدوا لي وتآمروا علي وحاولوا أن تفعلوا بي ما تشاءوا، لا تستطيعوا. وكان هذا من أعظم الآيات التي جاء بها هود لقومه، وهذا الحال مع موسى ومع صالح ومع سائر الأنبياء، لم يستطع أقوامهم بالرغم من ظلمهم ويعني حنقهم وجبروتهم أن ينالوا النبي، يعني أن ينالوا الرسول. هذا موسى أنجاه الله تبارك وتعالى من فرعون، وكان قلبه يتميز عليه غيظا ويريد أن يفتك به في أي وقت، لكنه لم يستطع هذا، لأن الله لما قال لموسى وحمله هذه الرسالة قال اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فقد جعل الله عز وجل له سلطانا، قال يعني الله أخبر أنه لهم سلطان فلا يصلون إليكما، لا يستطيعون أن يصلوا إليكم مهما كانوا من قوتهم ومن جبروتهم. وهكذا الحال بالنسبة الشأن بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبالرغم أن قلوبا كثيرة من الكفار كانت تتميز عليه غيظا وتتمنى أن تفتك به، والله يقول وقد قال له الله عز وجل وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني يريدون أن يزيلونك بأبصارهم، يعني بنظرة الغيظ والشرف لما سمعوا الذكر، ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يعني أنت قد أرسلت بذكر العالمين لا بد أن يبلغ مداه وأن يبلغ منتهاه، وأن رسالة الله لا بد أن تؤدي. أما النوع الثاني من الآلام والأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه، فهو يعني الأذى نفسي، وذلك بالسباب وبالشتائم وبالتكذيب، وهذا كان أمره عظيم جدا وتحمله النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره الله عز وجل في مقابل هذا أن يصبر، قال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر على ما يقولون، وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني أعفو عن هذه، لا تقابل إساءتهم بإساءة، يعني إذا سبوك وشتموك وقالوا عنك كذاب وكاهن ونحو هذا مما قالوا فهذا اصفح عنه ولا تحمل له في نفسك شيئا، بل رد بالرد الحسن في مقابل ذلك. أما النوع الثالث من الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه، فهو إشفاقه وحزنه العميق على إعراض الناس عن هذا الدين. فقد كان النبي يعني يحزن حزنا يكاد أن يهلك منه وأن تذهب نفسه منه حسرة وألما على الكفار المعرضين، وهنا سلاه الله تبارك وتعالى وقال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تذهب نفسك حسرة بعد حسرة، تحسر حسرة بعد حسرة حتى تقضي على نفسك، بل أبقي على نفسك. كان الله يقول له أبقي على نفسك، فإن هذه سنة الله أن لا يؤمن الأكثرون. وقال له الله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، باخع نفسك يعني قاتل نفسك. وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك قاتل نفسك من الأسف إن لم يؤمن هؤلاء بهذا الحديث اللي هو القرآن. فسلّه الله عز وجل وأمره أن يهون عن نفسه وألا يشق عليها بكثرة الحزن والغم على يعني انصراف الناس عن هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. حمى الله عز وجل رسوله بأن يأتي من عنده سبحانه وتعالى، وهيأ له سبحانه وتعالى كذلك الأسباب التي تحميه، وكان من أعظم هذه الأسباب التي حمى الله بها رسوله عم النبي أبو طالب، فقد قال معه وحاضر وتعرض لملامة قريش ووقف في وجهها، وأنه لا يمكن أن يسلم رسول الله أبدا وأنه سيقاتل دونه مهما كان، وجند أبو طالب نفسه وماله وشعره، وكان شاعرا مفلقا في الرد على يعني على المشركين، ووقف دون النبي يدافع عنه. وبالرغم من هذا من يعني موقفه المجيد والكريم في الدفاع عن النبي، إلا أن الله تبارك وتعالى لم يمن عليه بالهداية، وهذا شأنه لله تبارك وتعالى، في الهداية يعني لله. وقد تأسف النبي وحزن حزنا كبيرا ألا يؤمن أبو طالب مع حجبه وحرصه عليه، ولكن الله عز وجل قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. واستمر أبو طالب يحوط النبي ويرعاه ويكلأه ويدافع عنه حتى توفي أو حتى مات على الكفر. والنبي لم ييأس من دعوته، كلما يعني سنحت الفرصة يدعوه حتى في آخر حياته وهو ينازع في النزع الأخير، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجبك بها عند الله. ولكن يعني يكون الحال أن يحضر عنده بعض المشركين فيقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني هل تكره ملة عبد المطلب اللي هو أباك، فيموت على ملته ويقول أنه على ملته ويموت كافرا. على كل حال كان هذا سببا أقامه الله تبارك وتعالى وحاط به نبيه. وأما السبب الثاني فهو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما لها من مكانة ومن شرف ومن سفخ في قريش، فإنها واتت النبي وقامت معه. وكذلك أصحاب النبي الذين كانوا يعني لا يستعون يعني حول نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ما ذكرنا من موقف أبو بكر الصديق الذي دافع عن النبي لما أراد يعني المشركون أن ينالوا منه، فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وفدى النبي بنفسه ووقع الكفار فيه. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قد أقام حول النبي من الأسباب ما منع به يعني رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة لأهل الإيمان فإن حالهم في البلاء والأذى قد اختلف تبعا لمواقعهم من الشرف والمكانة ومن الضعف والرق. فأما الأرقاء من أهل الإيمان فإنهم تعرضوا للأذى البليغ، لأن الرقيق والعبد هذا أمر كل سيده، فإذا كان هذا السيد ظلوما جهولا كافرا فإنه يضع يعني حنقه وغيظه في رفيقه وفي عبيده. وأكبر مثال على هذا أبي بن خلف الذي يعني عذب بلالا وكان رقيقا عنده، عذبه عذابا مرا، فقد كان يخرج به في رمضاء مكة في حر مكة في وقت الهاجرة الشديدة، فيلقيه على ظهره في هذه الرمضاء، وأرض مكة معروفة إذا في وقت شدة الحر يشوي عليها اللحم، ويأتي الصخرة العظيمة فيضعها على صدره ويقول له والله لا أرضى عنك حتى تكفر بمحمد، فيقول له أحد الأحد، يعني الله أحد الأحد. وهذا أغيظ كلمة يغتاظ منها المشرك، أنك تقول له لا أعبد إلا إله واحد، والمشرك بالطبع يعبد آلهة كثيرة، ويقول له والله لو أعلم أن هناك كلمة تغيظك أكبر من هذه أو أكثر من هذه لقلته، يعني لو أعلم من في كلمة تغيظك أكثر من أحد أحد لقلت هذه الكلمة ولا أرجع عن دين أو أموت، يعني يقول له أموت ولا أرجع عن دين. وكان أحيانا يعطيه للسفهاء يعني الصغار من أهل مكة، فيطوفون به في طرقات مكة يضربونه ويشتمونه، ضعون الحبل في رقبته ويطوفون به في شوارع مكة حتى يعني ترجعه هذه الفتنة عن دينه ولا يرجع. فالشاهد أن من كان من أهل من كان في من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا في مكة، من كان من أهل الضعف كبلال وعمار وصهيب الرومي وسمية أم عمار، من كان من في مثل هؤلاء وكذلك بعض يعني الأرقاء من النساء، فإنهن قد عذبن عذابا شديدا. وأعظم يعني الذين عذبوا في هذا الوقت ومات تحت التعذيب هي سمية أم عمار بن ياسر رضي الله تعالى، فقد أحمي لها الحديد، كانوا يحمون لها الحديد في النار ويضربونها في جسدها، وضربها يعني أبو جهل عليه رحمة الله بحربة محمد، ضربها بحربة محمد فماتت منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبالطبع كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك المنع والقوة في أن يحمي هؤلاء، ما عنده القدرة ولا القوة في أن يحميهم، ولذلك كان يمر عليهم وهم يعذبون فيقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان يأتي إليه المسلمون يشتكون، يعني هؤلاء الذين في التعذيب وفي الأذى يشتكون، ومنهم خبيب بن عدي يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، والتوسد يعني جعلها وتادة، والبردة نوع من مثل عباءة الرسول جمعها ومتوسد بها في ظل الكعبة، فقلت له يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، يعني لماذا لا تطلب لنا النصر أن ننصر على هؤلاء الكفار؟ لماذا تدعو الله أن يرفع عنا هذا البلاء؟ يقول فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يقع في القتل، يعني ينشر من هنا من مفرق الرأس ينشر حتى يقع في القهى كذا وفي القهى، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه، كل هذا يعني اللحم ينزع حتى يبقى عظم فقط لا يخرج ذلك عن دينه. ثم يقول النبي والله لو شكنا أن تخرج الضعينة من صنعاء اليمن إلى بصر الشام لا تخافوا إلا الله ولكنكم قوما تستعجلون. فالشاهد أن النبي كان يصبرهم صلوات الله وسلامه عليه، يصبرهم أولا بأنهم ينبغي أن يصبروا، إن موعدهم الجنة، يعني أنه لا يعني فليعلموا أن الجنة هي الموعد، وهذا بالنسبة لمن مات شهيد. وأما الأحياء منهم والذين يعلم النبي أن الله تبارك وتعالى قد كتب لهم حياة، فإن النبي يخبرهم بأن أولا لهم أسوة بالمؤمنين في الأمم السابقة ومع الأنبياء السابقين، فإنهم عذبوا عذابا أشد مما عذبه مما عذبتم. النبي يقول لهم قد عذب إخوانكم من المؤمنين مع الرسل السابقين والأنبياء السابقين عذابا لم تبلغوه أنتم، فينبغي أن تأتسوا به. ثم يصبرهم بأن هذا الجو الخانق والمحنة الشديدة ستنفج، وأن انفراجها قريب، وأنه يجب أن يتنسم الخير، وأن يعلموا أن هذه الفتنة إلى زوال، وهذا فيه نوع من الاسترواح وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. سيقول لهم هذه الفتنة إلى زوال، يوشك قليل وقت قليل، وتسير الضعينة وهي المرأة المسافرة تسافر من صنعاء اليمن إلى بصر الشام لا تخاف، معنى أنه الأمن يستتب وأن المسلم يسير في أي مكان لا يخاف من الكافر، فانتظروا واصبروا. أما من كان من كذلك من المؤمنين، يعني من أهل مثلا أهل الشرف وكذا، فإن أهله يمنعونه، يعني إذا أهله يحجبون عليه فيمنعونه من أن يؤذى. لكن كان بعض كذلك المؤمنين من أهل الشرف في قريش كانوا يعذبون من أهلهم، يعني كان التعذيب يقع عليهم من أهلهم هم، يعني الأب يأخذ ابنه كسهيل بن عمرو الذي وضع ابنه أبا جندل في الحديد وسجنه وعذبه وضربه، فكان الأب ينزل يعني سخطه بأبنائه ويعذبهم في الدين. وكانت النساء من الأمهات الكافرات يعمدن إلى أساليب أخرى لتعذيب الأبناء، من هذا ما تعرض له مصعب بن عمير رضي الله عنه، فإن أمه حادت كل المال وطردته، قالت مالك عندنا شيء، روح تبي محمد روح لمحمد، فبقي يعني مجردا من ماله ومن ثروته، وظل هكذا على هذا النحو يعني فقيرا ممتازا، علما أنه كان من أغنى أغنياء مكة وأهله من الأغنياء، ولكنهم حرموه من الدنيا. وهاجر كذلك، يعني كان من أول المهاجرين في المدينة، ومات في استشهد في غزوة أحد يعني فقيرا معدما، كما قال جابر بن عبد الله وغيره يقول آمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه، فمنا من مات لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة أو شملة إن غطينا بها رأسه بانت رجلاه، يعني قصير الشملة ما تغطي جسمه كله، والشملة نوع من الثياب مثل الشال، يعني يقول إن غطينا هذه بالكفن هذا جعلناها كفن له، هذا كل ما عليه، يعني كل ما يذكره هذا، إن غطينا بها رأسه بانت رجلاه وإن غطينا بها رجليه بانت رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وضعوا على رجليه من الإبخير حشيش، حشيش الأرض يوضع على القدمين، فما وجد كفن، يعني خرج من الدنيا لا يجد كفن يكفن به، وهذا أقل شيء، يعني أقل الأمور إن الإنسان يحصل له كفن اتلف فيه، فهذا ما وجد كفن. هذا مصعب بن عمير علما أنه كان من أهل الثراء في في في في مكة، هذا نوع من الأذى. وكذلك أم سعد بن أبي وقاص فإنها لجأت إلى أسلوب أشد لتفتن ابنها عن الدين وتبعده عنه، فإنها قالت له والله، وطبعا أهل الكفر يعرفون الله، قالت لا آكل ولا أشرب حتى أموت ثم تعير هذا الامتناع عن الطعام. قلت انا ولا شرب، طالما انت على هذا الدين انت مسلم انا اترك الطعام والشراب، هذا اللي بيسموه الان الاضراب عن الطعام، يعني اضرب عن الطعام والشراب لا اكل به حتى اموت من هذا. ثم تعير به عند الجميع، تعير به في مكه ان يشوف هذا الانسان هذا عاق لامه، ترك امه يعني لا تاكل ولا تشرب وما نفذ لها رغبتها حتى ماتت يعني على هذا النحو هي مضربه عن الطعام، وبالتالي يعير في اهل مكه، وهذا امر عظيم جدا لان يعتبرون العقوق عقوق الوالدين هذا عندهم من الكبائر العظيم بالرغم من كفرهم. ولكن سعد بالطبع ما يعني هذه فتنه ان يجد الانسان امه على هذا النحو، ويعني مثل ما تقول تستغل عنده هذا الوتر الحساس، وتر يعني البنوه وانها امه. فقال لها والله يا ام، والله يا ام لو كانت لك 100 نفس، لو كانت لك 100 نفس يعني يديك 100 روح، فخرجت نفسا نفسا ما كنت لارجع عن دين، فكلي او ذلك. مفهوم؟ قال لها لو كانت لك 100 روح حتى يعني تمتنع عن الطعام وتموتي، وتحيي مره ثانيه وتمتنع عن الطعام وتموتي 100 مره، يعني فاني لن ارجع عن ديني، هذا دين اخذته ولن ارجع عن هذا الدين بتاتا. وانزل الله تبارك وتعالى في ذلك قوله جل وعلا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ان يطاع الوالدين في ترك الدين وفي الكفر بالله والبقاء على الشرك، هذا لا طاعه لهم فيها. الشاهد ان اهل الايمان عذبوا عذابا بدنيا شديدا بحسب مواقعهم في من الشرف ومن الضعف، وكذلك عذبوا عذابا نفسيا كالعذاب كذلك الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ايضا سبوا وشتموا واذينوا، وكذلك كان يؤلمهم يعني اعراض الناس عن هذا الدين. فالاذى بلغ يعني النبي وبلغ اصحاب النبي صلى الله عليه في مكه الاذى الشديد. طيب ماذا كان رد الله تبارك وتعالى على هذه؟ كيف واسى الله تبارك وتعالى على الإيمان؟ ماذا قال لهم وهم في هذه الحالة؟ ما سنن الله تبارك وتعالى في هذا البلاء؟ أولا نجد أن الرب جل وعلا واسى المؤمنين مواساة عظيمة جدا. فأولا أخبرهم أن ما يتعرضون له من البلاء ومن العذاب سنة جارية، وأنهم ليسوا بدعا من أهل الإيمان، ما خصهم الله بالبلاء دون سائر المؤمنين. قال تبارك وتعالى الآمين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال لهم لا تفكروا أن وتظنوا أن تقولوا وتعلنوا الإيمان ثم لا تصيبكم الفتنة ولا يصيبكم بلاء، لا، لأن هذه سنة ثابتة لا تتغير. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذه عادة سابقة، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. إذن هذا أول شيء، والإنسان إذا عرف أن هذا أمر مستقر ومستديم تأقلم معه، مو شيء يعني خصصني فيه ربي وربنا خصنا فقط نحن أمة محمد بالبلاء، لا، ربنا يقول لهم أنتم مثل غيره. ثم إن الله تبارك وتعالى قص على المؤمنين قصصا عظيمة جدا وكثيرة مما تعرض له الأنبياء والمؤمنون سابقا حتى يتأسى أهل الإيمان، لأن دائما الإنسان صاحب المصيبة إذا وجد غيره في مصيبة مثل مصيبتي يتعذب، يقول والله انا لي في فلان اسود، مش انا وحدي اللي مات لي هذا الحبيب، ولا انا وحدي الذي اصبت بهذا المرض، ولا انا وحدي الذي صار معي كذا، لا، انا شأني انا مثل الناس. مثل ما قالت الخنساء لما مات يعني اخوها صفر وكانت تحبه حبا عظيما وبكت عليه وابكت الناس عليه ووضعت القصائد الهائله جدا في بكائها، وكانت من اكثر يعني للان لم يوجد شعر في الرثاء وفي البكاء كشعر الخنساء على اخيها صخر. وقالت بين قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني لولا أني أجد كثيرا من السكالة والباكيات حولي على إخوانهم كلهم تبكي أخاه لقتلت نفسي. ثم تقول وما يكون مثل أخي، يعني هؤلاء النساء لا يكون مثل أخي، يعني شهامة وقوة وصلة للرحم، وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي، أعزي نفسي عنه عن أخي بالتأسي. يعني أنا أتأسى بهؤلاء الذين مات لهم إخوة مثل أخي، فتقول حالي حاله. فهذا أمر لا شك أنه أمر فطري معروف، أن الإنسان صاحب مصيبة يتسلى ويتعزى إذا وجد أن غيره قد أصيب بمثل مصيبته. أما لما يشوف نفسه أنه الوحد فقط الذي ابتلي بهذه المصيبة اشتد الأمر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: وكذلك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل الذين سبقوه ما نثبت به فؤادك، عشان يثبت فؤادك وتعلم أنه ما يفعل بك وبأصحابك من البلاء ومن النكال ومن الآلام والشدة أنه قد حصل لإخوانك الرسل. وقال له الله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني ليكن لك أسوة بإخوانك أولو العزم والعزيمة، يعني الجد والقوة في أخذ الدين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذه سيرته، نجد أن الله تبارك وتعالى قد سرد من سيرة الرسل أشياء كثيرة جدا، ما حصل لنوح مع قومه، وما حصل لإبراهيم مع قومه فقد فتنوا ألقوا في النار وطردوا فعلوا به ما فعلوا، ولوط مع قومه وما تعرض له من الأذى والبلاء، وصالح مع قومه، وموسى الذي كررت يعني سيرته كثيرا وما تعرض له وقومه من الأذى. وكأن الله يقول للمسلمين: أنتم يعني إيش؟ أنتم مثلكم، حالكم حال هذا، حالكم حال من سبقكم من الرسل، ينبغي أن تعلموا أن هذه سنة جارية ولا بد أن يقع فيكم مثل ما وقع. هذه واحدة. كذلك أخبره الله تبارك وتعالى بأن هذه الفتنة وهذا البلاء إنما هو لتربيته وتمحيصه وإخراجهم رجال، لأن الفتنة والبلاء أولا تهذب النفس وتخرج من القلب يعني ومن النفس فضوضها، فضوض النفس، وتجعل الإنسان متجرد لله تبارك وتعالى. ولذلك قال لهم الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فأخبرهم الله تبارك وتعالى أنه يريد تمحيصهم ويريد تربيتهم بالفتنة، لأن الرجل هو الذي هو صاحب الموقف الذي تعصره الأحداث وتربيه المصائب والنكبات، هذا الرجال. أما الذي ينشأ في الدعة وفي الراحة وفي الأمن وفي الطمأنينة، يأكل ما يشتهي ويلبس ما يشتهي، دلوع، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، ما رجعت. لكن الرجل هو الذي قد عركته الأحداث، نقول فلان عركته الأحداث، والعرك هو يعني الشدة في التدوير وفي الضغط، أحداث عظيمة هذه أخرجت منه رجل. فلذلك سميت هذا البلاء سمي بالفتنة، والفتنة أصله، أصل الفتنة في لغة العرب هو وضع الذهب في النار، خام الذهب يؤخذ من الجبال مخلوط بالتراب وبالكلس وبأشياء كثيرة ومعادن أخرى وغيرها، كيف ينقى الذهب؟ لا يمكن تنقيته إلا بإدخاله في النار، إذا دخل في النار ينصهر، فإذا انصهر المعدن ينزل تحت، المعدن الذهب ثقيل فينزل تحت، والتراب والقش والأشياء هذه والشوائب تصعد، فيقول يأخذ الزبد هذا الفوق يرمى والقش والتراب وغير يرمى ويأخذ المعدن الصافي من أسفل. فلا شك كما قال الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل الزبد الراغي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية اللي هو الذهب والفضة أو متاع زبد مثله. فأما الزبد فيذهب دفاعا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فهذا عملية صخر، عملية صخر لأهل الإيمان حتى يخرج المعدن الصافي الجيد، يخرج من النفس كل أنواع الهوى وتروفة والنعومة والدعاء ويخرج رجال قادرين على حملها. فهذا معنى آخر من المعاني الله أخبرهم أنني يعني أربيكم وأربيكم بهذه المواقف الشديدة حتى أخرجكم رجالا على مستوى المسؤولية ومستوى حمل هذه الرجال. أيضا لو كان يعني الدين عندما يعرض إلى الناس يقبلوا عليه جميعا ويدخلوا لا دخل فيه ما كل من هب ودب، وخاصة إذا كان هذا الدين محقق لمصالح آنية وعاجلة دنيوية أحد يقفل كل يقفل. إذا كان رسول يقول تعالى ادخلوا في هذا الدين وهذا الدين كله راحة ودعاء وغنائم ودنيا من يقفل أحد يقفل كل ما فيه، فيدخل في هذا الدين المخلص له وغير المخلص والكذاب والمنافق والذين لا يريدون إلا هذه الدنيا وما يدور على الآخرة بشيء بس يقول لك نحن نقول هذا الدين هذا فيها المنافق. فإذا كان هذا في أول الأمر بمجرد مجرد ما الرسول دعا الإسلام قال الله زين الدعوة هذه دعوة زينة وطيبة كلنا معك ودخل كلهم فيها، ولا شك دخول الناس على هذا النحو بدون تربية وبدون تمحيص وبدون إعداد يدخل الكل والغثى والمنافق هذا لا شك أنهم كفيلون بتفجير الإسلام والمسلمين من داخل. فكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن لا يدخل إلى هذا الدين إلا أهل الإخلاص له وإلا من يريده ويريد الله والدار الآخر واللي ما يبي الدنيا، لأنه بمجرد يقول لا إله إلا الله تعالى ويدخل في الفتنة. فبالتالي ما يدخل هذه الفتنة إلا من إلا بالفعل الإنسان يكفر الله تبارك وتعالى يريد الآخرة يريد الجنة ولا يبقى فيه مع شدة التعذيب. حتى لو واحد كذا قال يلا أجرب حالي وادخل معاهم لا والعذاب يستمر والشدة تستمر والبلاء يستمر ما يبقى هيهرب على طول. وبالتالي تربية هذه الصفوة الذين يكونون حول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المستوى العظيم من التربية يكون هذول هم الأعمال. فإذا بعد ذلك فتحت الدنيا على المسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجا يكون ذلك الصف الثاني. الصف الأول خلاص الصف الأول نظيف، وأما الناس يكون في الصف الثاني لا في الصف الثاني في الصف الثالث خليهم، لكن الصف الأول هذه دعامات قوية نظيفة هذه اللي هتحمل الدين وهذه اللي هتبقى في وجهي وفي الصدارة وهم القادة، وأما الصف الثاني ما يشي. لذلك كان من حكمة الله في البلاء حكمة عظيمة جدا أنه قد أراد سبحانه وتعالى أن يخرج من هؤلاء المؤمنين الذين سبقوا بالإيمان رجال على مستوى عالي من الإخلاص ومن التجرب لله تبارك وتعالى ومن التربية الممتازة التي تصل بالإنسان إلى أعلى مراتب الإنسانية. انظروا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء الخلفاء ثم أمثالهم من طلحة بن عبيد الله وزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم وبلال وعمار وغيرهم نماذج من البشر كانوا بالفعل نماذج عالية سامقة جدا. هذه اللي هتحمل الدين وحيركب عليها الإسلام، فلا بد أن تكون أساسات ودعامات قوية. ثم بعد ذلك في السنة الثامنة لما فتحت مكة دخل الناس كلهم دخل الناس كلهم من أقصى حتى جاء ناس أعرب من كل من هذه الجزيرة، كل من هب ودب جاءت الوفود إلى النبي تغزو المدينة ويقول يا رسول الله آمنا آمنا أسلمنا دخلنا الإسلام بعنا الإسلام من هذا. ليش؟ خلاص هذا أمر توجه وأصبحت الدولة وأصبحت السلطان الكل يدخل فيه وأهب التربية وغير التربية. لكن معلش دخول هؤلاء الناس بعد ذلك ما يضر، هيتعلموا ويتربوا، لكن البنية الأساسية في الدين أصبحت بنية خضر. فكان هذه حكمة عظيمة لله تبارك وتعالى، أخبره الله تبارك وتعالى بأنه لابد أن يربي الصفوة المختارة والقلة التي تحمل هذا الدين وبالفعل تستحق أن يحملها الله تبارك وتعالى أمانة هذه الرسالة ويؤتمنها عليها وتؤتمن على هذه الرسالة العظيمة. أيضا من حكم الله تبارك وتعالى التي أخبره إياه في البلاء إظهار قوة الله وإظهار مقدرته سبحانه وتعالى. الإسلام في ذاته يبرز معاني الألوهية ومعاني الربوبية. رسول يأتي وحده يقول للناس أنا حق علو حق علو وتوبي وتوبي يصير معي ويصير معي، حغير النظام وحغير الكون وأقول لي كذا، تملكون عروش كسرى وعروش قيصر ويكون كذا شنو هذا؟ ويستعجب الناس من هذا ويستغربون من هذا. فهذه مثل قصة يكون لها في الأول عقدة، هذه عقدة القصة ثم تيجي تنحل بعد ذلك، شيء عجيب جدا. يريد الله عز وجل أن يظهر قدرته ويظهر كلمته سبحانه وتعالى وأنه الإله الحق وأن رسوله هو الرسول الحق وأن هذا الرسول ما يقوله لا بد أن يتحقق، فيكون هذا دليل على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى صدق هذا الرسول. والله ضرب أمثلة كثير لها كموسى وقومه بني إسرائيل وما حصل لهم فرعون. نقرأ مثلا سورة القصص، الله عز وجل يقول طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا سورة الواقع الآن، هذا الواقع ملك طاغية عالي في الأرض ويستضعف طائفة من شعبه فيضع التقتيل في ذكورها ويترك الإناث يعني أحياء حتى يستذلهم ويستعبدهم ويفسد في الأرض هذا الإفساد، لأن قتل النفس التي لم تذنب بغير حق من أعظم إفساد في الأرض، لأن النفس هذه قتل يعني هذه مصونة كريمة، النفس كريمة خلق الله عز وجل الإنسان وقد كرمنا بني آدم، فالعدوان على هذه النفس التي لم تذنب ولم يقع منها إثم من أكبر الفساد في الأرض، فيقول إنه كان من المفسدين. طيب ربنا يبين إرادته، ما إرادة الله؟ يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا دول الضعفاء، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. الله يقول بدنا نقلب الكفر، نجعل هذا المستضعف هو المستخلف، ونجعل هذا الضعيف هو القوي، ونجعل هذا التابع الذليل هو الإمام أئمة، ونجعله أئمة، ونجعل هذا الذي لا ملك له هو الوارث هو المالك، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يعني المالكين ونمكن لهم في الأرض. والتمكين بمعنى التثبيت يعني نجعل ملكهم ثابت مستقر. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ونري فرعون وهامان وزيره من هؤلاء الضعفاء ما كانوا يحذرون انهم يكثرون ويأخذون الملك منهم. ربنا يريد ان يريهم الذي يخافونه هذا انه يقع بأمر الله. وبين الله عز وجل كيف أنه يعني وضع يعني السلسلة العملية إلى أن وصلت إلى هذه النتيجة. إنه قال لأم موسى الذي لما ولد موسى قال الله لأمي أرضعي ألقي في اليم يوضع عند فرعون يربى في ملكه يشب في قصره يقتل رجلا قتلا خطأ فيفر ثم يعود ثم يحصل الصراع ثم في النهاية يهلك الله عز وجل الظالمين ويبقي عباده الصالحين. فالله تبارك وتعالى يريد أن يظهر مؤثراته على لسان الرسول في حال الضعف، والناس تستعجب من هذا، كيف يصير هذا؟ كمن يقول إني أريد أن أكل هذه البيضة وأضرب بهذا الجبل فأفدته. طبعا هذا الكلام ما يدش العقل، شلون واحد يأخذ بيضة ويضرب بها جبل وينفث هذا الجبل؟ وكلام الرسول أكبر من هذا، كلام نبينا محمد في مكة أكبر من هذا، يقول لهم أنا الذين تستضعفوني وتستذلوني وتتهموني بالجنون وبكذا ستكون لي أمة وتكون لي جماعة وأملك كنوز كسرى وكنوز قيصر وأمكن في الأرض وأمتي تبلغ مشارق الأرض ومغاربها. مكة تخرج من مكة بالضعف هذا ويصير لك الأمة هذا كلام؟ هذا الكلام يقوله النبي من مكة منذ بدأ الدعوة، منذ بدأ الدعوة يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم العجم من أول يوم. وقد بشر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن ملكهم سيبلغ الدنيا فلا شك ظهرت هذه الإرادة، إرادة الله تظهر على فم النبي ويعلمها الناس ويروا أنها بعيدة التحقيق لا يمكن أن تتحقق، ثم الله يجري الأحداث حدثاً حتى تصل إلى هذه النتيجة. على ما يدل هذا؟ على قدرة هذا الإله سبحانه وتعالى، وعلى أنه إذا أراد شيئاً أنفذه سبحانه وتعالى، وعلى أن إرادته هي التي تأتي، وأن إرادة غيره مهما كان مهما كانت إرادة غير الله عز وجل ما يمكن أن نفسد. وهذا شأن الرسل كله، كل رسول كان هذا إعجاز، هذا إعجازه. يقول قول ثم بعد ذلك يعني هذا نور في قلة من أهل الإيمان وفي ضعف وفي والناس يستهزوا فيه ويسبونه ويشتمونه ويقولوا انت ما أدراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي. شنو اللي معك؟ كم واحد من أهل الرذالة ومن أهل الخف يقول لهم أنا اللي أبقى وانت اللي فعلكم. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هتشوفوا مين اللي حيبقى ومن الذي يكون له الملك ومن الذي يخزى في الدنيا قبل الآخر. فكانت إرادة، لا بد أن يظهر الله عز وجل هذه الإرادة تظهر على فم النبي ويستعجب الناس من هذا الشيء. والإرادة هذا كيف يتغير هذا الواقع على هذا النحو؟ ثم يريهم الله عز وجل تجري الأحداث حدث وراء حدث وراء حدث وراء حدث حتى تكون العاقل والمتقين كما قال الله والعاقل والمتقين. وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هتشوفوا المنقلب اللي تنقلبوا إليه ولمن ستكون العاقبة المنقلب. فلا شك أن من أعظم يعني حكم الله تبارك وتعالى في الفتنة هو أن يظهر إرادته سبحانه وتعالى ويطلع على الناس على على على غرائب تصريف الله عز وجل للكون وتصريفه لعباده، وأن العباد كلهم ملك بيده سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. فهذا شيء عظيم. كذلك من حكم البلاء أن المؤمن في وقت البلاء يظل قلبه متعلق بالله عز وجل، مثل الغريق اللي قاعد يدور على يعني خشبة عشان يتمسك فيها يطلع. فدائما يظل منيب إلى الله عز وجل وراجع ويستغفر ويتوب ويدعو، وهذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. الله يحب التضرع إليه والتذلل والرجوع إليه. أما المؤمن إذا كان في راحة وكان في عز وكان في بقى، يعني الرغبة في التضرع تكون هي قليلة. يعني أنت لو كان عندك طعامك وشرابك وقاعد مرتاح وكذا وكذا، تقعد تبكي وتضرع إلى الله وتلجأ له، يعني إن دعيت دعيت وأنت مرتاح، ارتاح البال. لكن لما تكون يعني في وقت الصياط على بطل والفتنة وراءك والبلاء عندك وأنت تخاف الموت وهذا يشكمك وهذا، وأنت تلجأ إلى الله عز وجل وتدعو الله، وتدعو هنا بإيه؟ بإخلاص وبقلب وبلجئ إلى الله تبارك وتعالى وبانتصار وبتذلل. وهذا العبود الله يحبها. الرب جل وعلا يحب هذا، يحب من عباده أن يخضعوا له وأن يذلوا له وأن يعلموا أنه العزيز وأن الفرج قريب. ولذلك الله عز وجل يبتليهم بهذه النعم. حتى تأخر المطر أحيانا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إلى عباده ممحلين. تأخر المطر أحيانا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إلى عباده ممحلين. والمحل يعني هلاك الزرع، ما في شيء، قانطين، فيظل يضحك. إيش يعلم؟ أن فرجهم قريب. يعلم الله عز وجل أن فرجهم قريب. انصح في المحل وفي الضيق وفي الشدة ويدعو الله عز وجل: ربنا اصلح الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ويدعون وهكذا. والله عز وجل يضحك منهم، يعلم ان فرجهم قريب، انهم عباده. هذا شيء يحبه الله ويرضاه الله عز وجل من عباده. ولو كان من اول الانسان يقول: انا مسلم وانا مؤمن، وياتي في خير الدنيا ونعيمها ويعيش في نعيم وفي، لما وجد في قلبه هذا الايه، هذا الشعور العظيم من التبتل والإنابة والرجوع إلى الله والاستكانة له واللجوء إليه ودعاء بالليل والنهار والابتهال والعبادة، ما توجد. وهذا لا شك كمال العبودية، يعني كمال العبودية كمال التذلل لله والخضوع له والرجوع إليه سبحانه وتعالى. شيء أخير أختم فيه، وإن كان موضوع البلاء موضوع أكبر من هذا، وهو أنه كذلك من حكمة الله تبارك وتعالى أنه يغري الكافرين بالمؤمنين. لما يشوفوا الكفار وهم أهل المال وأهل الجاه وأهل السطوة، يشوفوا نفسهم قادرين على هؤلاء المساكين من المؤمنين ويعذبوهم ويضربوهم، وما أحد عندهم، ما لهم أحد، ما لهم ظهر، فيقوموا ايش يسووا؟ يغتروا ويزدادوا في طغيانهم. ليش؟ ربنا يريد أن يزدادوا إثم حتى يستحقوا العذاب، عشان لما يعذبوا يكونوا مستهلين هالعذاب. كما قال الله عز وجل: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نملي لهم، نمهلهم ونمكنهم أحيانا من رقاب المؤمنين ومن ظهورهم، يضربونهم ويعذبونهم ويهينهم، والله يخلهم به، يعطيهم مهلة فيها، علما أن المؤمنين أحباب الله تبارك وتعالى، والله يكره مساءتهم، لكنه يمكن منهم الظالمين أحيانا حتى يعني يبلغ عند الله عز وجل مبلغ الغضب عليه. لذلك متى أغرق الله الفراعنة؟ قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا، آسف الله، يعني الله أسف عليهم من شدة يعني ظلمهم وغلظ أكبادهم واستمرارهم في في في الطغيان وفي العذاب. فمن حكمة الله كذلك أن أن أن يمد للظالم. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم. يملي له يديله فرصة كمان فرصة وفرصة وفرصة حتى إذا أخذه لم يفلت. خلاص إذا أخذ أخذ عزيز المقتدر. هذه حكمة لله تبارك وتعالى. لكن لو كان ما في بلاء معنى الكافر ما سوى شيء، يقول ربنا أنت ما سويت شيء، لكن يوم القيامة ما يقدر يقول ما سويت شيء، وقد عذب وأهان المؤمنين وبطش بهم وفعل بهم وتمادى فيهم وصد عن سبيل الله وارتكب كل هذه الآثام، يصير مجرم أصلي خلاص، ارتكب ما يستحق به يعني بطش الله عز وجل وعذاب الله تبارك وتعالى. وهذه كذلك تسلية للمؤمن. المؤمن لما يجد أن النصر تأخر وإن يعني الكافر يمد ويهان بهذا العذاب يعني وقد أهين المؤمن بهذا العذاب، فلا شك إن يعني يعلم المؤمن كذلك أن الله تبارك وتعالى ما أمهل الكافر هذا الإمهال إلا ليعظم وليعظم عذاب هذا الكافر عند الله تبارك وتعالى. وهذه إرادة لله، إرادة لله تبارك هو يقول هذا. يريد من المؤمن الذي آمن به وأحبه الله أن ينكسر إليه وأن يرتمي على عتباته وأن يلجأ إليه، ويريد الله عز وجل من الكافر أن يفجر وأن يستمر في فجوره وفي عصيانه حتى إذا أخذ خلاص أصبحت يعني استحق النار ولا أثر عليه بعد ذلك. فالشاهد يا إخوة أن البلاء لا شك أن له يعني حكم عظيم عند الله تبارك وتعالى. هذه التي بينت بعضها وحكم أخرى عظيمة بين الله كثيرا منها، وفي أشياء ذكرها الله عز وجل في علمه من فوائد ومن منافع هذا البلاء الذي يراه الناس فتنة وشر لكنه في باطنه خير، كما قال تبارك وتعالى في حادث الإفك: قال لا تحسبوه شرا لكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هو خير، هو خير. فالبلاء على كل صوره خير عظيم جدا، خير لأهل الإيمان بكل معاني الخير. ولذلك أذي يعني المؤمنون في مكة هذا الأذى البليغ، ونال هذا الأذى نال رسول الله ونال المؤمنين معهم لهذه الحكمة البليغة. اكتفي بهذا اليوم وأصلي وسلم على عبد الله. أيها الأخوة الكرام، في الدرس الماضي شرحنا بعض القواعد المستقاة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي أظهرت حكمة الله تبارك وتعالى في تربية عباده المؤمنين بالشدة أحيانا، وكان هذا تعقيبا على الأحداث العصيبة التي مرت بالمسلمين في مكة. فقد علمنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجاهر قومه بالعداوة وأكثر من مات منه وأعلن أنه لا فلاح لأحد إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن كل من لم يتبع ذلك ولم يسر في ذلك فهو من حصب جهنم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. والحال أن هؤلاء الذين قال الله عز وجل أنهم حصب جهنم يعني أنهم يعني قذائفها التي تقذف فيها هي آلهتهم ومعبوداتهم التي عظموها وقدسوها، ثم هي آباؤهم وأجدادهم الذين كان لهم المكان الأعلى والأسمى في حياتهم، ثم هم أنفسهم، وكانوا يعتقدون أنهم يعني أكرم الناس وأكثرهم علما وأكثرهم حجة، وكانوا يفضلون أنفسهم على كثير من يعني أهل الديانات الأخرى، كما قال تبارك وتعالى عنهم: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فقد كان العرب بوجه عام يعتقدون بأن ما هم عليه من عبادة وسلوك وخلق أفضل مما عليه غيرهم مهما كان هذا الغير. فإذا جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه وأخبرهم بأن سعيهم إلى ضلال وأن آلهتهم إنما هي من حصب جهنم تحصب جهنم بها، وأن من مضى من آبائهم كانوا على الكفر والشرك، لا شك أنه قد أحنقهم بهذا وأغاظهم، ولذلك يعني ناصبوه صلى الله عليه وآله وسلم العداوة. علمنا أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه من أن ينالوه بأذى، ذلك لقول الله تبارك وتعالى إن كفيناك المستهزئين. وقد يسر الله من الأسباب ما يحمل به نبيه من أن يعني يطأه هؤلاء الكفار، وكان من أعظم هذه الأسباب عمه أبو طالب الذي وقف بإزائه ورعاه وجالب دونه ولم يسلمه للكفار أبدا، وكان ذا منزلة وذا مهابة في قريش. من فتن من يعني سأسرد مرة ثانية كده على وجه سريع حكمة الله تبارك وتعالى في البلاء، وذلك أن البلاء أولا سنة جارية ينبغي للمؤمن أن يعلم بأنها ليست مرحلة من المراحل. يعني بعض الناس يظن أن المسلمين ابتلوا فقط في مكة وأما في المدينة فلم يكن هناك بلاء بالشر، وهذا ليس بالصحيح، بل إن الابتلاء بالشر هذا دائم وفي كل وقت ولا ينقطع، كما قال الله تبارك وتعالى المسلمين وهم في في في في المدينة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يفتنون في كل عام في المدينة مرة أو مرتين، وكانت هذه الفتنة إما بفتن داخلية بين المسلمين أنفسهم كحادث الإفك مثلا، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وكانت فتنة عظيمة تميزت بها الصفوف ووقع فيها من وقع وظهر فيها النفاق وظهر فيها كذلك معدن الإيمان الخالص. كذلك فتنوا بالعدو فكانوا لا ينامون ولا يقومون إلا وهم في السلاح، بل لا يصلون إلا وهم في السلاح من شدة الخوف، فقد ابتلوا بالخوف يعني مرات ومرات، في كل سنة يغزون ويهددون. وقد يعني خرج النبي بنفسه وقاتل في أكثر من 27 غزوة، وسير صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 بعث في حياته، ولم يمكث في المدينة شهرين متتابعين أبدا، ما جرى الشهرين كاملين في المدينة في مدة 10 سنوات. فقد كانت هذه فتنة كذلك من نوع آخر. الخلاصة أن الفتن أعني الابتلاء بالشر والابتلاء بالشدة إنما هي سنة جارية، كما قال تبارك وتعالى الإفلام منهم وحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يبتلون بالشر. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن الابتلاء عنده إنما هو بالخير والشر، كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأول حكمة من حكم الله تبارك وتعالى في البلاء أنه سنة جارية، هذا أمر جاري لا ينفك عنه المؤمن، لا بد من هذا وهذا. وقد قال الله للمؤمنين بعد أن هزموا في أحد قال لهم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذا هذا أمر لا بد أن يجري على هذا النحو، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، صبار عند المصيبة شكور عند النعمة، ولا بد أن يظل العبد المؤمن هكذا يبتلى بالخير وبالشر حتى يعني يقوم بحق المقامين، ففي مقام الصبر اللي هو مقام الشدة يصبر، الله يريد منه هنا الصبر والاحتساب واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وهذه حكمة، هذه حكمة فهي تربية بالشدة. وفي مقام النعمة والتفضل والنصر والتمكين هنا يأتي مقام الشكر وعدم البطر وعدم الأشر، وكذلك يعني التذلل لله تبارك وتعالى، كما فعل النبي عندما دخل مكة، دخلها ويكاد جبهته تلتصق بظهر الناقة التي هو عليها، وعلم أنها كان يوم نصر، هذا يوم نصر، وقد دخل في 10,000 من يعني من من من المسلمين جنود يعني يفدون رسول الله بكل شيء بأنفسهم وبأموالهم. وهذا المقام لو كان عند غيره لكان مقام الفخر وعلو الرأس وتكبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو في مقام الشكر دخل خاشعا ذليلا لله تبارك وتعالى شاكرا لنعمة الله تبارك وتعالى. شاهد أن البلاء سنة جارية، فهو أول من هذه أول حكمة، ثم هو تربية وتمحيص وتعليم للمؤمنين، ثم هو تمييز للصفوف، لابد لا تتميز الصفوف صفوف أهل الإيمان من المنافقين إلا بالبلاء. ثم إن من حالة مكة كان معظمها بلاء، يعني الذي غلب في الحقيقة على مكة أنه كانت معظم حياة المسلمين فيها في شدة وفي يعني امتحان شديد. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن من حكم هذا هو تربية الصفوة التي عليها سيقوم نظام الإسلام وسيقوم قوامه، فإذا ربيت هذه الصفوة التربية الكاملة وكانت في هذا متجردة لله تبارك وتعالى، فإنها بعد ذلك إذا أوكل إليها أمر الناس وجعل الله تبارك وتعالى على رؤوسهم، ولا شك أنهم عند ذلك يكونون متجردين لله تبارك وتعالى، لا يستطيعهم الدنيا بعد ذلك. ولذلك وجدنا أن هؤلاء الذين امتحنوا كان يعني مسلكهم يختلف عن مسلك الناس. هذا مثل عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه، أحد المسلمين الأوائل في مكة، وأحد الذين ابتلوا، وأحد الذين هاجروا هجرة الحبشة. هذا في عهد عمر بن الخطاب كان أميرا على البصرة، وهو الذي اختط البصرة، هو الذي اختط البصرة، يعني البصرة نصرها المسلمون، وهو الذي خصص يعني بناءها، وقد خطب خطبة عظيمة، ولما يعني بعد انتصار المسلمين هذا الانتصار العظيم في عهد عمر بن الخطاب، وذكر حالهم يوم كانوا قلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال ضعف شديد، يقول ما منا اليوم إلا وهو أمير. هذا عتبة بن غزوان يحكون يعني يحكي التاريخ من زهده ومن ورعه، يوم كان أمير للناس يحمل متاعه بنفسه ويحمل الحطب على رأسه ويعيش في أدنى مستوى من العيش، علما أنه أصبح يعني أمير من الأمراء في دولة مترامية أطراف عظيمة مرتفعة جبيت إليها كنوز الأرض، لكنه بقي على زهده وعلى شهامته وعلى يعني تربيته هذه التربية التي خرجت من مكة. وكذلك حال معظم هؤلاء الذين تربوا من بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، وهريرة تسلم في يوم من الأيام إمارة البحرين، سلمان بن الفارسي تسلم إمارة أحد المقاطعات في فارس. إذا رأيناهم كيف يعني كان حالهم بعد هذه التربية والتمحيص، نجد أنهم لم تغير الدنيا منهم شيئا ولم تبطرهم يعني النعمة. وبالتالي فقد كان من حكم الله تبارك وتعالى العظيمة أن يربي هذه الصفوة التي يعني سيكون عليها قوام الإسلام فيما بعد، هذه التربية الشديدة لمدة يعني 10 سنوات كاملة وهم في الشدة والمحنة، حتى خرج منهم هذا الجيل الفريد الذي لم تعرف البشرية مثله زهدا ونقاوة وعدلا. ويكفينا في هذا التدليل بالخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كيف أنهم وقد حازوا الدنيا بأسرها، كيف كانوا كيف كان هذا أبو بكر تسلم يعني خلافة الناس، وفي اليوم الذي تسلم الخلافة ذهب يفتح دكانه، ولما مات لم يكن عنده كبير شيء، ما كان عنده شيء، لم يأخذ من بيت مال المسلمين إلا يعني بعير يركبه وخادم، ثم أمر بهما أن يرد إلى بيت مال المسلمين. ثم كل الرواتب التي أخذها، لأنه لما جاء يفتح دكانه بعد الخلافة قال له عمر يعني إلى أين، فقال إنما أنا كاسب أهلي، إنما أنا كاسب أهلي، يعني أهلي أنا لي أولادي موت من رجوع لو مالي. فقال اجلس ونفرض لك فريضة من بيت المال لأنك يعني تجلس لتعمل للمسلمين. ففرضوا له فريضة، ولما مات لما جاءه الموت قال لابنه يعني سدوا عني كل ما أخذت من بيت مال المسلمين. فردوا كل الرواتب التي أخذوها لمدة سنتين والشهرين الذي حكم فيها، ردوها كلها لبيت مال المسلمين. وهذا عمر بن الخطاب كذلك، مات مدينا ورد كل شيء أخذه من أموال المسلمين. وهذا عثمان بن عفان كان غنيا، كان رجلا غنيا في الأساس، فلم يأخذ من بيت مال المسلمين فلسا واحدا، وبقي يخدم المسلمين كل المدة التي يختمها احتسابا لله تبارك وتعالى. وهذا علي كان في خلافته من أزهد الناس، من أزهد الناس، من أزهد من عرف عنه الزهد في الناس هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلذلك لا شك أن كان من حكم من حكمة الله تبارك وتعالى في التربية بالشدة في هذا في مكة لهذه الصفوة المختارة، حتى يكون نماذج بعد ذلك للناس تحتذى وقمم، يعني لا يمكن أن تدان ولا أن يقترب منه. هذا يعني من حكمة الله تبارك وتعالى، حتى يكون هذا الجيل جيل مثالي، الأمة تظل في أجيالها المتعاقبة تتذكره وتتأسى به. أما كذلك أنه لا شك أن من يعني من حكم البلاء رفع درجات أهل الإيمان، هذا يعني يعني فضيلة الصبر فضيلة عظيمة جدا، الله يقول فيها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا شك أن إذا نال هؤلاء فضيلة الصبر يعني حبس النفس هكذا على هذه المحن، لا شك أنهم ينالوا يعني الدرجات عند الله تبارك وتعالى. ذكرنا كذلك أن يعني كون الإسلام يبدأ بهذا الضعف، ويقول الرسول وهو في هذه الحال من الضعف أنه سيكون له أمة عظيمة تملك الأرض، كما قال إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. عندما يقول النبي هذا الكلام ويأتي خباب بن الأرت يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ يقول فجلس وقال إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيفرق فينشر حتى يقع في القتيل، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لو شكن أن تسير الضعينة من صنعاء اليمن إلى بصر الشام لا تخاف إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. هذا الكلام وين قال الرسول؟ قاله في مكة في حال الضعف والشدة. طبعا عندما يقول هذا وينظر الناظر الذي لا يعلم سنن الله عز وجل في الخلق يقول هذا كلام لا يمكن تحقيقه، أن لهذه القلة الضعيفة من الناس التي تختفي بدينها وتهان وتضرب وهي مشتتة في كل مكان، أن لها أن تقهر الجبابرة، أن تفكر في أن تزيل عرش كسرى وعرش قيصر وأن يمتد ملكها شرقا وغربا وأن تحكم العالم، هذا خيال في خيال. لكن الله عز وجل يريد لكلماته أن تبلغ، أن تبلغ مبلغها، ويريد لموعوده سبحانه وتعالى أن يعلم الجميع أن الله قادر على إنفاذه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيكون هذا من أدلة قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته، وأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، وكذلك من أدلة صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا برهان عملي، برهان عملي إن هذا الرجل الذي خرج في بطن مكة ورضي حال الضعف وحال المسكنة يقول كذا وكذا، يقول سيكون لي كذا وسيكون لي كذا وسأفعل كذا وسأفعل كذا، بالغرائب، أمور في منتهى الغرائب والعجائب، ثم تتحقق كما يقول تماما. فيكون هذا من أعظم الأدلة على صدق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأن حاله صلى الله عليه وسلم ليس كحال الدجالين الكذابين والعرافين ممن يحكي شيء في المستقبل يكذب 100 كذبة قد يتحقق واحدة منهم والناس فيتبين كذبه. أما حال النبي فغير ذلك، ما سقطت كلمة له، علما أنه أخبر بعشرات الألوف من الأخبار العجيبة، سواء أخبار فردية أو أخبار جماعية على هذا المستوى، كلها أخبر عنها النبي. أخبر ما في يوم إلا أخبر النبي سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، وكله جاء وقد تحقق، تحقق كما قال هذا النبي، مما يدل على أنه رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أيضا من حكمته ومن سنته أن يملي للكافر حتى يزداد إثما وظلما، وحتى يكون جدير ومستحق للعذاب العظيم الذي ينتظره عند الله تبارك وتعالى. فقد عد الله عز وجل للمجرمين عذابا عظيما، عذاب فوق التصور، نار وزقوم ومقامع من حديد، وعذاب متواصل لا ينقطع أبدا. الذين يدخلون هذا العذاب لا بد أن يرتكبوا من الجرائم والآثام ما يكون على استحقاق، جديرين بهذا العذاب، وبالتالي فإن الله عز وجل يمد لهم ويمهلهم ويمكنهم أحيانا من رقاب المؤمنين يسفكون من دمهم ويضربون جلودهم وأبشارهم ويمزقونهم ويشتتونهم في الأرض حتى يكونوا قد استحقوا بهذا غضب الله تبارك وتعالى ونخمة الله عز وجل. وإلا فلو كانوا من الأساس إذا جاء الرسول تلقاه الناس بالبشر وبالترحاب وقاموا معه وكذا، أول شيء تختلط الأمور، يختلط الحابل بالنابل، ويبقى المنافق مع يعني مع الصادق مع الكاذب، ما تتميز الأمور، ثم لا يستحق هذا ما عده الله عز وجل لهم من العذاب والنقمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم يملي له يمله حتى إذا أخذه لم يفلت. وخلاص يعني الله عز وجل قد حكم يعني وسبقت كلمته سبحانه وتعالى بأن يكون فريق في الجنة وفريق في السعي، كما قال جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فقد سبقت كلمة الله تبارك وتعالى بأن يعني للجنة ملؤها وللنار ملؤها، هذه لا بد أن تملأ وهذه لا بد أن تملأ. فإذا لا بد أن يوضع وتهيئ الأسباب لأهل الجنة التي يبلغونها، يدخل الجنة إيه بما كنتم تعملون أي شيء، فلا بد يهيئ لهم من العمل ما يؤهلهم لدخول الجنة. وكذلك المجرمون يدخلون الجنة كذلك بإجرامهم وبجحودهم وبنكرانهم وبظلمهم، إذا لا بد أن يهيئ لهم من الأسباب، أسباب الظلم والقهر والتعذيب لأهل الإيمان والإجرام، ما يكونون به جديرين يعني بعقوبة الله وسخط الله ومقت الله تبارك وتعالى. ولله حكمة يعني البالغة سبحانه وتعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء الله عز وجل لهدى الناس جميعا، ولكن شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن ينقسم الناس هكذا وهكذا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أو لجعلهم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذه تمت كلمة الله عز وجل أن للجنة ملؤها وللنار ملؤها، وبالتالي لا بد لأهل النار أن يرتكبوا من الإجرام والآثام ما يكونون به جديرين بالنار بالفعل. هذه من يعني حكم بعض الحكم في سنة الله تبارك وتعالى في ابتلائه لعباده المؤمنين. بعد ذلك لما اشتد البلاء على أهل الإيمان وهم في مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في أن يجد لهم متنفسا يتنفسون فيه، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم: إن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده، فاذهبوا يعني إلى هناك حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. وذلك أن النبي يعني كما ذكرنا أنه كان ممتنع في مكة بقرابته وبعمه أبي طالب، وأما المؤمنون الذين لم تكن لهم يعني قرابة قوية تحميهم فإنهم تعرضوا لصنوف شديدة من البلاء. فكان لذلك يعني شريعة الهجرة من أجل ذلك. ولما ابن كثير قد ذكر هنا يعني أشياء طيبة في قضية الهجرة إلى الحبشة، فنقرأها إن شاء الله يعني ذكر ما فيها من فوائد. يقول للإمام ابن كثير: وأما رواية أم سلمة اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد هاجرت مع زوجها عبد الأسد بن عبد العزة من المهاجرات إلى يعني الحبشة، فقد قال يونس بن مكير عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، يعني لا يستطيع النبي بنفسه أن يدفع ولا عنده من الجنود ومن القوة أن يدفع عن إخوانه وأصحابه المؤمنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منعة من قومه اللي هم عشيرة يعني من بني هاشم ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره، ما أحد يقدر يعني يعتدي عليه، ومما ينال أصحابه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، ويعني النجاشي. وهذا علم النبي بهذا إما أنه يكون بعلم من الله سبحانه وتعالى قد أعلمه الله بهذا، وإما أن يكون بمجموع المعلومات والثقافة التي كانت عند أهل مكة بالنسبة للشعوب التي تجاورهم. ومكة بالرغم من أنها يعني في هذا المكان القفر إلا أنها كانت كذلك محط يعني أنظار العالم، فالبيت يحج من عهد إبراهيم والأمم تأتيه، وأهل مكة أهل تجارة وهم يسافرون بتجارتهم شمالا وجنوبا، شمالا إلى الشام وجنوبا إلى اليمن، ويأتيهم وفود العرب من كل مكان، وبالتالي فهم يعني ليسوا في مكان منعزل عن العالم وإنما تأتيهم أخبار الدنيا. فلعل هذا يعني معرفة النبي بالنجاشي وأخلاقه وأن من ذهب إليه لا يظلم أحد عنده، فهذا لعله أن يكون من هذا. قال لهم النبي: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده أو فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. تقول أم سلمة: فخرجنا إليها أرسالا، أرسالا يعني جماعات، جماعات مجموعات صغيرة مع مجموعات، حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على ديننا ولم نخش فيها ظلما، فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا يعني مستقر في الحبشة وأمن، غاروا منا فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا يعني في شأننا يعني ليخرجونا من بلاده وليردنا عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. وهذا يدل على مقدار خنق قريش، فقريش أيضا يعني لم تكتفي بأن خرج هؤلاء الناس فرارا بدينهم، بل أيضا حاولت أن تتابعهم إلى الأماكن الذي هم فيه قضية عليهم وردهم مرة إلى مكة يعني للتنكيل به. وهذا يدل على أن الكفر يعني مقترن دائما بالظلم والبطش، وإلا فما ضرهم إن هؤلاء الناس فروا بدينهم وذهبوا إلى مكان حتى غير الجزيرة العربية، لكن هو البطش والظلم. طبعا بعث عمرو بن العاص لأنه كان من دهات العرب، رجل داعية وعليم وقد زار الملوك ويعرفهم، وطبعا هذا كان قبل أن يسلم. فجمعوا له أي قريش جمعت للنجاشي هدايا ولبطارقته، جمع بطريق، والبطريق هذه رتبة دينية عند النصارى، وكان النجاشي طبعا على دين المسيح دين النصرانية. فلم يدعوا منهم أي من البطارقة رجلا إلا هيئوا له هدية على حدة، معروف دائما الهدية هي الباب إلى القلب يعني، فيدخلوا بهذه الهدية اللي هي طبعا هي مقصود بها الرشوة هنا ليرشوهم حتى يعني يمكنوه من طرد المسلمين من الحبشة. وقالوا أي قريش قالت لعمر بن العاص وعبد الله بن ربيعة وقالوا لهم: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، يعني قبل ما تكلموا النجاشي ادفع لو رتبوا حق البطارقة اللي هم الوزراء، لأنها كانت يعني حكومة دينية والرؤساء الدينيين يستلمون أيضا كذلك رئاسة زمنية في الوزارات وفي تسير شؤون الدولة. فقالوا: هذول البطارقة أعطوهم هديتهم قبل ما تكلموا النجاشي. ف ثم ادفعوا إليه أي إلى النجاشي هدايا فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا. يعني حاولوا أن يصدر قرار بالطرد قبل ما هو يطلب المسلمين ويكلمهم، لأنه لو طلب المسلمين ويكلموه ممكن يغير رأيه، لأنه تعرف أنهم أناس مظلومين وهو رجل من شأنه ألا يفرض إنسانا مظلوما وبالتالي ما حقه به. لكن إذا استطعت أنه هو يتخذ قرار تعطوه الهدايا وكذا ويتكلموه ويطردهم طلع قرار قبل ما يعني يكلمهم يكلم المسلمين ففعلوا، لأن هذا هو الممكن. فقدم عليه فلم يبقى بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته فكلموه فقالوا له إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا، يعني في شأن السفهاء من السفية هو الطائش الذي لا يقدر الأمور، يعني المسلمين يعني إنهم شوية سبية سفهاء. فارقوا أقوامهم في دينهم، تركوا قومهم اللي هم يعني هم من قريش في دينهم اللي هم كانوا عليه، ولم يدخلوا في دينكم، وهذا تحريض. قالوا ما دخلوا، يعني تركوا دين اللي هم عليه وما دخلوا دينك أنت يعني أيها النجاشي في اللي هو النصرانيين. فبعثنا قومهم، يعني بعثنا اللي هم الاثنين عمرو وعبد الله ليردهم الملك عليهم. فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه، ذا الكلام هذا كله للبطارقة، فأشيروا عليه بأن يفعل فقالوا نفعل. فالبطارقة بعد أن قبضوا هذه الهدية قال نفعل. ثم قدموا إلى النجاشي هداياه، وكان من أحب ما يهدون إليه من مكة الأدم اللي هي الجلود يعني. وذكر موسى بن عقبة أنهم أهدوا إليه فرة وجبة ديباج، فرة عربي كما نعدوله، وجبة معروف الجبة يعني عبارة عن ثوب مشقوق من الوسط، ديباج من الحرير. فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، جاءوا لهم دين ما نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادهم وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم، عشائر وأهل هؤلاء الفتية الصغار هذول السفهاء أرسلونا علشان تردهم، عشائرهم آباؤهم وأعمامهم، يعني آباء هؤلاء السفهاء وأعمامهم أرسلونا وقومهم لتردهم عليك فإنهم أعلى بهم عينا، يعني دول الآباء والكبار والناس دول يعرفوهم عينهم أعلى بهم عينا، يعني إنهم يعني نظرهم فيهم عالي يعرفونهم حق المعرفة يعني. فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك، يعني قالوا ما حيدخلوا في دينك حيبقى على دينهم هذا المبتدع، ولذلك يعني ما يعني ليس هناك حكمة من أن تمنعهم من أن يرحلوا إلى عن بلادهم. فغضب اللي هو النجاشي ثم قال لا لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم، قال ما يمكن أنا يعني أتخذ قرار حتى أشوف هذول الناس وأسمع منهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم الأول، ما يمكن قال لهم ما يمكن أتخذ قرار هكذا بدون ما ألاقي الطرف الآخر وأعرف منهم، لأن طرد ناس من بلادي هذا أمر يراه أنه من الظلم، وهو يعني كما ذكر النبي رجل عاجز. فقال لا يمكن حتى أكلمهم وأنظر ما أمرهم. قوم لجوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما يقولون رددتهم علي، إن كانوا مثل ما تقولوا أنتوا أنا رددتهم، وإن كانوا على غير ذلك لهم شأن آخر منعتهم ولم أدخل بينهم وبينهم، ما أدخلوا في شؤونهم أتركهم في بلادي ولا أدخل بين قومهم وبينهم ولم أنعم عينا. يقول ابن كثير وذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردهم إليه، طبعا البطارقة اللي أخذوا الرشوة ليش يعني ردهم ما نشتم بيه يعني. فقال لا والله حتى أسمع كلامهم أعلم على أي شيء هم عليه. فلما دخلوا عليه طبعا طلب المسلمين، وكان على رأسهم في هذا الوقت جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له على عادة يعني ما كان يعظمه به قومه، كانوا إذا دخلوا يسجدون يعني على الأرض له، فما سجد المسلمون. فقال أيها الرهط، يعني الرهط الجماعة هذا كلام النجاشي لهم، ألا تحدثوني ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتانا من قومكم، يعني يقول لي جونا من قومكم سجدوا لي لماذا لم تسجدوا. ف فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا لا. قال أفيهود أنتم؟ قالوا لا. قال فعلى دين قومكم؟ قالوا لا. قال فما دينكم؟ قالوا الإسلام. وهذا يدل على أنهم صارحوه ولم يلفوا الأمور، قالوا أحنا نصدق لأنهم اجتمعوا كما سيأتي أنهم اجتمعوا وقرروا أن يقولوا الصدق. قال وما الإسلام؟ قالوا نعبد الله لا نشرك به شيئا. قال من جاءكم بهذا؟ قالوا جاءنا به رجل من أنفسنا، يعني ما هو غريب ما نعرفه، لا رجل نعرفه ونعرف صدقه وأمانته، قد عرفنا وجهه يعني وجهته ونسبه، بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، فصدقناه وعرفنا كلام الله وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله، فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا. هنا طبعا انقلبت الصورة، لأنهم بينوا أنهم يعني جاءهم النبي بدين فيه كل الخير وكل الوفاء، عبادة الله وحده لا شريك له، أداء الأمانة، الصدق، البر، نترك عبادة الأوثان. قال فعادانا قومنا، إذن العدوان هنا من هؤلاء، من الظالم الآن هنا إذن يعني قريش وهؤلاء الرسل الذين جاءوا في أمر فرضهم. قال فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله وأرادونا على عبادة الأوثان، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. وهنا أيضا لجوء يعني بيان هنا استنخاء للنجاشي، قال فررنا إليك بديننا، وهذا عند يعني عند الكريم إذا إنسان استنخاه وإنسان دخل في الحماة ما يسلمه، وهذا أيضا من يعني من السياسة والحنكة. قال والله إن هذا يعني الذي تقولونه لمن المشكات التي خرج منها أمر موسى، يعني نفس النور. قال جعفر أما التحية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، وأمرنا بذلك فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا، قال نحن حييناك بتحية أهل الجنة هي السلام. وأما عيسى بن مريم فعبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وابن العذراء البتول، يعني هذا شهادتنا في عيسى أنه كلمة الله، لأن الله قال له كن على هذا النحو فكان، ألقاه إلى مريم وروح منه، والروح هنا بمعنى يعني الرحمة، كما سمى الله تبارك وتعالى القرآن روح، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا اللي هو القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال الله كذلك عن جبريل أنه روح، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذلك أنه ينزل بحياة القلوب، هذا جبريل، فهو روح الله المقدس كما قال الله فيه فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، الله يقول عن مريم فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل فتمثل لها يعني جبريل بشرا سويا يعني بشر كامل الخلق، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. فهنا أن عيسى روح منه يعني أنه يعني رحمة وحياة يحيي الله تبارك وتعالى به موات القلوب منه، يعني من الله، منه من التبعيضية كما ظن بعض الناس، لأن من تأتي للابتداء وتأتي للتبعيض، فلا شك أن عيسى ليس جزء من الله مو بعض، لأن الله لا جزء له سبحانه وتعالى، بل الذي يجعل الله جزء لا شك أنه كافر، كما قال تبارك وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، الله لا جزء له سبحانه وتعالى، لا يتجزأ، ما يخرج جزء منه يتجسد على أي تجسد أو يدخل في جسد آخر يحل مثلا في غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله بذاته يعني قائم بذاته سبحانه وتعالى، ذاته لا تتعدد ولا ينفصل منها شيء، لا بتوالد ولا بانتقال ولا بحلول ولا بغير ذلك، تعالى الله عن ذلك، فالله لا يحل في مخلوقاته ولا المخلوقات تحل في الله تبارك وتعالى، بل الرحمن بذاته سبحانه وتعالى على عرش الكون سبحانه وتعالى. فمعنى وروح منه يعني أنه روح مبتدئة منه، يعني أنها كما تقول سافرت من الكويت وخرجت من هنا، مو معنى من هنا للابتداء، فهي روح منه يعني أن الله عز وجل هو الذي أرسل هذه الروح، فالله هو الذي أرسلها وهو الذي يعني خلقها سبحانه، فهو مخلوق لله وإنسان مخلوق، كما قال تبارك وتعالى عن عيسى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالكل مخلوق، هذا خلقه الله عز وجل من الطين دون أب ولا أم، ما هو من أب ولا أم هذا بيه. وأما عيسى فقد خلقه الله عز وجل كذلك من نفخ، من نفخة الملك، كما قال تبارك وتعالى: فنفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيها في مريم من روحنا أي من جبريل. وقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فيه في الفرج، من روحنا من جبريل. فإذا هذا خلقه الله عز وجل بالنفخة، وهذه وسيلة، وهذا خلقه الله عز وجل كذلك بيديه، يعني أن خلقه من طين هذه الأرض بيديه، ثم أمر كذلك بأن ينفخ فيه من روح الله تبارك وتعالى وهو جبريل، كما قال تبارك وتعالى للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا آدم خلق من طين هذه الأرض، سواه الله عز وجل، كما جاء في حديث الشفاعة أن البشر يقولون: يا آدم خلقك الله بيديه، خلقك الله بيديه، فقد خلقه الله عز وجل بيديه، لكن الحياة تبت فيه بنفخ جبريل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، نفس الاثنين بالنفخ، هذا بنفخة جبريل وهذا بنفخة جبريل، لكن هذا من طين الأرض، هذا أساسه من يعني لا ليس له أب ولا أم اللي هو آدم، وهذا من أم بلا أب، وهذه النفخة يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلها هي السبب في أن يعني يكون وليدا برحمها، وولدته كما تلد النساء بعد ذلك بمخاض وبآلام، كما قال تبارك وتعالى: فأجاء المخاض إلى جذع النخلة. والمخاض اللي هو يعني طلق، فألجاء المخاض وهو دفع الطفل الجنين لما يحب يخرج إلى يعني هذه الدنيا، يبدأ ينقلب وجهه ورأسه يطلع أسفل ورجله يديه ويبدأ يضرب حتى يخرج من هذا الضيق الذي هو فيه. فالله يقول: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. من الشدة تمنت الموت، لأن الموقف كان صعب، يعني فتاة عذراء لم يغشها بشر وتلد وهي وحدها ولا ليس لها زوج، كيف تقابل يعني أهلها ويتهمونها بالفضيحة ويتهمونها بالعار، أمر في غاية الصعوبة. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالشاهد أنهم قالوا يعني أن جعفر قال للنجاشي، قال له: وشهادتنا في عيسى أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء، والعذراء التي لم يمسها بشر، البتول الطاهرة، وهذا من التبتل، والتبتل هو الانقطاع، وسميت بتول لأنها انقطعت إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وذلك أن أمها يعني اللي هي امرأة عمران قد نذرتها للبيت يوم كانت جنينة في بطنها، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ثم لما وضعتها أنثى حزنت وقالت: يعني كيف